بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الذبائح والصيد عند قوله باب لحم الخيل. هذه مسألة فيها خلاف، وترجم عليها لظاهر الحديث وهو إباحة لحم الخيل، وخالف في ذلك الحنفية ما يوكل عندهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب لحوم الخيل. وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. هذا به نص صريح بأن لحوم الخيل حلال جائز أكله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل. لحوم الحمر الأهلية، يعني الأهلية تسمى الإنسية والأنسية، هذه حرام أكلها. أول كانت تؤكل ثم جاء النهي عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سالم ونافع كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. لحوم الحمر الإنسية إلى الإنس، نسبة إلى الإنس، غير متوحشة. أنسية كذلك أيضا يروى، والمراد بذلك الحمر الأهلية كما فسره في الحديث نفسه. قال: نهى عن لحوم الحمر الأهلية أي المتأهلة، فخرج بذلك لحوم الحمر الوحشية. حمار الوحش هذا جائز أكله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع، وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم. كلاهما رواياه سالم ونافع، كلاهما ثقتان ممن أخذ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد اختلف أهل العلم ترجيح أحدهما على الآخر، فمن من توقف كالإمام أحمد سئل عن حديث توقف فيها هل يرجح نافعا على سالم أو سالم على نافع، وكلاهما ثقتان. وعبد الله إذا أطلق في الصحابة يراد به الصحابي الجليل، يعني ابن عمر، عبد الله بن عمر، وذلك لكون السند مدنيا. وإذا أطلق عبد الله في الصحابة رضي الله عنهم ننظر إلى السند، فإن كان مدنيا فهو ابن عمر، وإن كان بصريا فهو ابن عباس، وإن كان كوفيا فهو ابن مسعود. وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جراء بكوفة فهو ابن مسعود يرى، والبصرة البحر، والشام مهما أدرك ابن عمرو، والبصرة البحر عند مصر، والشام مهما أدرك ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، هكذا يميز الصحابة. اسمه عبد الله حوالي 200، لكن مشهورون بالرواية هؤلاء فقط، وغيرهم قليل روايته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد ابن علي كلاهما عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية. نعم، يعني تعريمه يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء. متعة النساء تكرر نسخه، فنهاه يوم خيبر كما في حديث علي هذا، ثم أباحه يوم الفتح. يوم الفتح أباح لهم 3 أيام، ثم بعد 3 أيام نهاه دائما، فلا تخالف بين الروايات. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة أنه قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهما قالا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. إسحاق هو ابن راهوية. نعم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. يعني معنى ذلك أن أبو ثعلبة الخشني صحابي مشهور رضي الله عنه، مشهور باسمه بكنيته، فهذا قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم حمور الأهلية أي الإنسية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تابعه الزبيدي وعقيل كلاهما عن ابن شهاب وقال مالك. الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي. نعم. وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق كلهم عن الزهري: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب الذي من الحيوانات له ناب، ناب يصيد به، هذا هو الشرط، ناب يصيد به فهذا حرام، يعني يعيش بأكل لحم الحيوانات، هذا لا يجوز. كل حيوانات التي فيها ناب ما يجوز. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. يعني هذا في يوم خيبر، فجاء رجل وقال: يا رسول الله أكلت الحمر، فسكت لأنه لم يأتي وحي. ثم جاء الثاني فقال: أكلت الحمر، فسكت. ثم جاء الثالث: أفنيت الحمر، ما يعني كلها أكلها. فعند ذلك نادى منادي، أمر منادي ينادي: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فأكفئت القدور، قلبت يعني، وصب ما فيها من اللحم والمرق، ولأنها أول تحريم. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر بن عباس رضي الله عنهما، وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، يعني أنه ما يرى ذلك، ووصل إليه الخبر وقال: لا، قل لا أجد فيما، احتج بهذه الآية. لكن نحن نقول الآية يعني عامة، وخص منها هذا مثل هذا، هذا تخصيص بالحديث أو النسخ بالحديث أو تقييد المطلق القرآن بالحديث، هذا جائز. وعلى كل حال هذا رأي رآه ابن عباس رضي الله عنه أنه ما يرى ذلك، كما سبق لنا في الدرس الماضي في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه كان لا يرى المتعة، يعني ومع ثبوته بالنصوص الصريحة الصحيحة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أكل كل ذي ناب من السباع. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. هذا قال: باب أكل كل ذي ناب من السباع. لماذا لم يبت بالحكم؟ هذا جائز جوازي أو حلي؟ ما قال هكذا، لأن فيه خلافا قويا، يعني لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو للتفصيل كما سأبينه، يقول لك صاحب الفتح، يعني معناه أنه لم يبت الحكم إذا كانت مسألة خلافية، لكن الظاهر أنه يرى ذلك، أنه يرى يحرم تحريم أكل كل ذي سباع من، وهذا هو المذهب القوي ومذهب جمهور العلماء هكذا. وخالف بذلك بعض العلماء كما يروى عن المالكية، وعندنا وليس عندنا ما يعاب، فتكل الكلاب حيات والكلاب، يعني فيه أقوال منتشرة في هذا، فلذلك يعني لم يبت الحكم لخلاف بذلك، ولكن الظاهر أنه يحرم ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون كلهم عن الزهري. نعم. وبه إليه قال: باب جلود الميتة. بسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح أنه قال: حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. هذا مقيد بالدباغ للنصوص الأخرى الصيحات الصريحة، يعني فشرط ذلك. فإذا المراد جلود الميتة، يعني قبل الدبغ ما يجوز وبعد الدبغ جائز. وهذا الحديث هكذا: هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، والرواية تفسر بعضها بعضا، فدل على أن جلود الميتة إذا دبغت جائز وإذا لم تدبغ لا يجوز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا خطاب بن عثمان قال: حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان أنه قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. عيب على الدبغ أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المسك. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد. هذا مسك، هذا يؤخذ من الحيوان وهو حي، وهذا مستثنى، يعني ما أبين من الحي فهو ميت، ما أبين من الحي هذا محرم، إلا هذا المسك، هذا يخرج من سرة تلك الحيوان، فأجابها الشرع فيريد أن ترجم عليه لجواز استعمال المسك. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. هذا محل الشاهد، وريح المسك يعني مسك، معناه أنه طيب، طيب أفضل لنوع أنواع الطيب. وهذا هي غزال حيوان، هذا يخرج من سرتها شيء من دمها، يخرج ويكون يعني بجلدها متعلق، فإذا تأذت تذهب إلى خشبة أو كذا وتحتك به حتى يسقط منها، فإذا سقط أخذه الناس وانتفعوا به، فجاز مع كونه أبين من الحي ومع ذلك جائز. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، أي يعطيك منه شيئا. نعم. وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فصحبة الأخيار للقلب دواء يزيد في القلب نشاط وقوى، وصحبة الأشرار داء وعمى يزيد في القلب السقيم سقما. هكذا هو يعني أخذوه من هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأرنب. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد: جواز أكل الأرنب، وهي محل خلاف لكن الصحيح جواز أكلها. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران. مر الظهران اسم موضوع المشهور، يعني أنفجنا أي أثرنا من مكامنها حتى نصطادها. نعم. فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى تعبوا وكلوا ما استطاعوا أن يجروا وراءها، ولكنه شاب صغير فهو أخذها. نعم. قال: فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة رضي الله عنه فذبحها، فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، أي قبل هدية فخذيها أو وركيها، فدل على جواز أكلها. وفي رواية ثبت أنه أكل منها، وعلى كل حال هي حلال جائز أكلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الضب. أيضا باب جواز أكل الضب هذا هو، ومنهم من يحرمه لكن الصحيح أنه جائز. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضب لست آكله ولا أحرمه. أيوة، لا لست آكله، أي لأنه ليس بأرض القوم، ما طعم متعود، ففي دليل على أن من يعني تقدر شيئا من مأكولات الحلال الطيب لا يعاب عليه إذا لم يكن في بلده أو في قومه من يأكله فتحاشى منه، مثل ما نحن نأنف عن أكل لحوم الإبل، يعني له ليس في أرض قومها. ولذلك وكذلك أيضا الخيل، الخيل ما يؤكل عندنا، فلو يعني رأيت لحم خيل لتقذت كل شيء، فهذه كلها ما فيها بأس إذا إنسان متعود ما فيه بأس. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فأتي بضب محنود، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة: أي مال لأكل لحمه. نعم. فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله. فرفع يده، قال: فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. أعافه، إذن هذا حلال، ومع ذلك قال أعافه أكرهه، فإذن كراهة ما يباح من المأكولات لعدم يعني تعود الإنسان عليه لا عيب فيه. نعم. قال خالد رضي الله عنه: فاشتررته فأكلته. لأن هذه المرأة التي أتت بالضب جاءت من نجد، ونجد كثير الضب، وأهل مكة وأهل المدينة ما يعرفون ذلك، فجاءت بهدية بهدايا ضب، فشوي وقرب للنبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه لما رأه، فأراد أن يأخذ منه، فقالت المرأة: أخبروه ماذا يريد أن يأكل، فأخبروه، فإن ذلك كف يده وقال: أجدني أعفو. وكان خالد يذهب إليها هناك في نجد ويأكل معها هناك، تعوده، فقال: فاجتررته إلي فأكلته. النبي صلى الله عليه وسلم يرى فأعجبه أكله، لأنه ما متعود عليه، فإذا دل على جواز أكل الضب وأن من تقدر شيئا من المأكولات بسبب أنه لم يتعود عليه لا يعاب عليه. نعم. قال خالد رضي الله عنه: فاسترته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. وبه إليه قال: هذا أيضا محل خلاف، وعلى كل حال والصحيح أنه إذا كان جامدا يلقى، تلقى هي ويلقى ما حولها من السمن أو المأكول، وإذا كان مائعا لا يقرب، لا يؤخذ منه شيء، هذا هو الأولى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة رضي الله عنهم أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. هذا دليل على الفرق بين المائع والجامد، لأن ألقوها وما حولها يدل على أنه جامد، لأن غير الجامد ما يمكن إلقاء وما حوله، لأنها كلها يعني كلما غرفت منها يجيء الآخر. فلهذا قال العلماء: الأولى إن كان جامدا يلقى ما حولها معها وما عدا ذلك يؤكل، وإن كان مائعا يصب كله يعني يهرق كله. نعم. قال: قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل، عن حديث عبيد الله بن عبد الله. هذا نفسه يفرق بين الجامد وغير الجامد، لأن قال حول أو ما حولها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. نعم، جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوسم والعلم في الصورة. باب الوسم، وسم هو تعليم علامة، وذلك أنه إذا كثرت الحيوانات الإبل أو الغنم أو البقر تمييزها يكون بالوسم، يعدوسهم في محل معين، كل قوم يسيم في محل معين على أذنها، وهم كانوا يسيمون في الوجه، فجاء النهي عن الوسم في الوجه، ممنوع، هذا حرام، وما عدا ذلك في أي موضع كان يجوز الوسم. والعلم كذلك أيضا يعني في الصورة علامات، يعني علامات معناه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة، وقال. نعم. ابن عمر رضي الله عنهما، المراد الوجه يعني. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. نعم. تابعه قتيبة قال: حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال: تضرب الصورة. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له، فرأيته يسم شاه، حسبته قال هذا محل الشاهد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الحيوانات، فدل على جواز الوسم للتعليم للعلامة، خاصة إذا كانت تفدى إلى الحرم يسمها جائز. نعم. قال: فرأيته يسم شاه، حسبته قال في آذانها، أي وليس في وجهها، في الآذان جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابها لم تؤكل، لحديث رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنها قبل القسمة، قبل القسمة وقبل خروج الخمس إخراج الخمس، فهذا ما يجوز لأنه حرام. فإذا ذبحت ويصب لحمها ومرقها. نعم. وقال طاووس وعكرمة رحمهم الله تعالى في ذبيحة السارق اطرحوه لا تأكله، سرق شاة فقال بسم الله وذبحها، بل قال بعض أهل العلم بكفر من قال ذلك إذا كان مستحلا، لأن هذا حرام وتسمية الله تعالى الحرام قالوا هذا ردة. لكن على كل حال ما يجوز، اطرحوه ولا تأكله. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر. وسأحدثكم كل شيء ذبحتم فيه وأصلت الدم وسال الدم بسببه جائز، إلا اثنين هذان محرمان وهما السن والعظم. نعم. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظهور فمدى الحبشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر سياه. ثم هذا في دليل على أن عشر شياه يساوي جملا واحدا. وأما حديث اشتراك في السبع في الحج هذا أمر آخر، منهم من قال يشترك عشرة في جمل واحد وهذا لا، في الهدي جعله سبعة، وأما في القسمة فجعله عشرة كل يعمل به. نعم. قال ثم ند منها بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا، فافعلوا مثل هذا. هذا ما يسمونه الذبح الاضطراري، الذبح الضرورية، وذلك أنه إذا ند بعير أو ند حيوان بقر ولم يستطيع أن يدركه يرموه بالسهام حتى يمسكه حتى يهلكه الله سبحانه وتعالى، فيجوز أكله بذلك. وهذا وكذا إذا وقع في بئر جمل أو بقر أو شاة ولم يستطيعوا أن يذبحوه وخافوا أن يموت، فإن ذلك يرموه بشيء حتى يجرحه، فهذا جائز، هذا يسمى الذكاة الضرورية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز، لخبر رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل، قال فرماه رجل بسهم فحبسه، قال ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت صار كالصيد، يعني كالصيد، الصيد يجوز بالرمي، تسمي بسم الله ثم ترمي بسهمك فيموت جائز، وكذلك هذا. نعم. قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مدى، قال أرن ما نهر أو قال أنهر، أرن بمعنى أعجل، أعجل قطع الأوداج. نعم. ما نهر أو قال أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. هاي التقليد للكفار ممنوع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أكل المضطر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين،

فينبغي لكم أن تنتبهوا، كونوا مع الأدلة ولا تكونوا مع آراء الناس لو إن كان يعني أيا كان نوعه. نعم. وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فيه شيء. فقام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه وقد ذبح فقال: إن عندي جدعة، فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. هذه خصوصية، يعني معناه هذا فيه دليل على أن الأضحية ما تجوز إلا بعد أن يضحي الإمام، أي بعد أن يصلي الإمام، فمن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب، ومن ضحى قبله فهذا يعتبر لحما لأهله فعليه أن يعيد أخرى. فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، إن عندي جذعة ما عندي غيرها، ما أستطيع. قال: ضحي به ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا خصوصية. وفي أيضا صحابي آخر مثله خصه بذلك، فهؤلاء يجوز لهم أن، لأن الجذعة ما تصل سن الأضحية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. نعم. فدل على أن وقتها الأضحية بعد الصلاة لا قبل الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قسمة الإمام الأضاحية بين الناس. جائز هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت العقبة جدعة. قال: فقلت: يا رسول الله، صارت لي جدعة. قال: ضحي بها. هذا أيضا ما استثناه عن غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأضحية للمسافر والنساء. وبه إليه قال: المسافر والنساء، هذا فيه مسألة خلافية، والبخاري يرى أن الأضحية مشروعة للمسافر وكذلك للنساء كما شرع للمقيم وللرجال، وهذا هو الحق. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال: ما لك أنفستي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال: فلما كنا قالت فلما كنا بمنن أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. هذا البخاري رحمه الله تعالى صرح بأن هذا الحديث في الأضحية، وقد تقدم لكم في ما مضى من صحيح مسلم فيما قرأناه قبل المغرب قبل العشاء أنه في رواية قال أهدى، وفي رواية قال ضحى، وقال: والذي الذين لا يرون ضحية في السفر قالوا ضحى معناه أهدى، فسروا هذه الرواية بهذه الرواية، والبخاري لا يرى ذلك، يقول ضحى لفظ معروف المعنى ومعروف اللفظ فلا يفسر بهذا. فنقول مشروعية لمن تيسر له المسافر أن يضحي في السفر كما يضحي في الحضر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. وبه، وبه إليه قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جهاد. هذا هو أبو بردة بن نيارة الذي سبق لكم، هو الذي تكلم. نعم. قال: وعندي جدعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفى النبي لم تبلغ، لأنه قال في رواية أخرى: ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم. قال: ثم انكفى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها، أي تقاسموها، يعني معناه للأضحية، وضحوا بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال الأضحى يوم النحر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ورجب مضر، لماذا أضافه إلى مضر؟ لأنهم أشد الناس تحريبا له، هذا واحد. وكان بعض العرب يسمي غير رجب هذا رجب، فبين ذلك أن مراده رجب مضر الذي تحترمه، هو الشهر الوحيد، 3 متوالية وواحد سرد، 3 سرد وواحد فرد. فبهذا تبين أن هذه الشهور الحرم الأربعة محرمة، يعني أشد التحريم، وإن كان التحريم يعم السنة كلها، لكن في هذا أشد يعني من غيره. وذلك أنهم كانوا يعني تنسي، إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا كانوا ينسئون شهرا إلى شهر، لأن العرب عادتهم هو يعيشون بغزوات وإغارة بعضهم على بعض، كانوا يعني قبيلة على قبيلة إلى آخره، كانوا هكذا طول يعني سنة. فإذا تضايقوا من موالاة 3 شهور، يعني بأنها لا لأنهم كانوا يحرمونها، ما يعملون فيها شيئا، فإذا أرادوا أن يغزوا وينهبوا أموال الناس فيغيرون اسم الشهر بشهر آخر، يجعلون محرم صفر وصفر محرم، أو بالعكس إلى آخره، إلى أن دار زمن، يعني يؤخرون هذا يؤخرون وأجلون وأخرون وأجلون. فاتفق حجة أبي بكر رضي الله عنه في السنة 9 أنه حج في ذي القعدة، لأنهم جعلوا ذي القعدة ذو الحجة، فحج في ذي القعدة. وفي السنة التي تليها تأخر وجعلوا ذي الحجة ذو الحجة، الله سبحانه وتعالى من توفيقه أن جعل حجة النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل، وهو أنه حج في ذي الحجة وليس في شهر آخر. ولذلك قال: إن الزمان قد استدار كهيئاته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، 4 منها حرم، 3 سرد وواحد فرد، وهكذا. قال: إلى يوم القيامة لن يتغير، وما تغير إلى الآن، وبعد الآن إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالسنة باقية على ما حده النبي صلى الله عليه وسلم، 4 حرم، وما عدا ذلك جائز أن يفعلوا ما يشاءون. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قال: قلنا بلى. قال: أي بلد هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قال: قلنا بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قال: محل شاهد الباب. نعم. قال: قلنا بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا يعني بيان لتشديد دماء الناس وحقوق الناس وأعراض الناس على العرب، لأن العرب كانوا متساهلين في هذا، دماء عندهم لا قيمة له، وكذلك أموال لا قيمة له، ينهب بعضهم بعضا، وكذلك يعني أعراض منتهكة، يعني ما يبالون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن أراد أن يبين ويشدد أشد التأكيد، فثم قرنه بشيء يحترمونه كلهم في الجاهلية، الجاهلية والإسلام، وهو أن البلد بلد مكة محترم عندهم دائما، لو وجد قاتل أبيه لما التفت إليه. وكذلك الأشهر الحرم، وإنما الفتنة عندهم أنهم يؤجلون شهرا إلى شهر آخر بس. وأما اعتقاد أن الأربعة الأشهر كلها محرم، هذه يعتقدونها ولا يرون فيها يعملون فيها شيئا. وكذلك أيضا الشهر واليوم إلى آخره، فربط هذا بهذا فقال: كما تعتقدون أن هذه الأشياء محرمة عندكم لا يجوز تجاوزها، كذلك أموالكم وأنفسكم وأعراضكم حرام عليكم. فأكد أشد التأكيد في تحريم الأموال والدماء والأعراض، لأن هذه الأشياء كانت منتهكة في الجاهلية، فجاء الإسلام فأكد أشد التأكيد بتحريم أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، يعني معنى التبليغ هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كلم بهذا وقد حصل ذلك، فإن من التابعين من هو أوعى يعني لبعض المسائل بمن سمعه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بأداء اللفظ كما سمعوه، وهذه يعني مما جبل الله بها يعني إياهم، أو نقول على الخصوصية العرب من العجم الحفظ، الحفظ بدل ما كان العرب أعجم يستفيدون بالكتابة، هذه عندهم يعني حفظ صعب على العجم، والعرب كانوا ممتازين في هذه المسألة حتى تعلموا الكتابة بما بعد. ولكن الأصل الأساسي يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يسوق حديثا طويلا وفيه دعوات وأذكار، يحفظونها في سماع مرة واحدة، يحفظونها هذه، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا في مكان كذا يقول كذا وكذا، ويسوقه بلفظه. وهذه خصية خاصة عن جبل الله سبحانه وتعالى عليها العرب، ويعني ومن عليهم بذلك. فلذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربما يكون متأخر أوعى لفهم الحديث ومعناه والاستفادة منه واستنباط الأحكام متأخرة متقدم، وهذا هو الحاصل. وإن كان الأولون أكثر، لكن وجد من المتأخرين من كان أوعى للحديث من المتقدمين. فلذلك أمر بالتبليغ، لماذا؟ لأم النفع الأمة كلها أولها وآخرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأضحى والنحر بالمصلى. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال: كان عبد الله رضي الله عنه ينحر في المنحر. قال عبيد الله: يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. نعم. صلي العيد ثم ينحر في نفس المكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبسين أقرنين ويذكر سمينين. نعم. وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل رضي الله عنهما قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون ليكون اللحم أطيب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبسين وأنا أضحي بكبسين، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبسين أغللين أملحين فذبحهما بيده. نعم، ففي السنة أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه ولا يوكل غيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تابعه وهيب عن أيوب، وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا الليث عن عمرو ولا عمر؟ عندنا عمر. عمر قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره الذي تقدم بجذع. نعم. قال فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت. ففيه خصه بذلك أيضا كأبي بردة بن نيار الذي تقدم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة رضي الله عنه: ضحي بالجذع من أبو المعز. أبو بردة هذا هو خال البراء بن عازب رضي الله عنه، أبو بردة وأبو بردة بن نيار. نعم. قال: ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز. الداجن هو الشات الذي تألف البيت. نعم. قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي، وقال عاصم وداود كلاهما عن الشعبي: عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس تشرب لبن من أمها يعني. وقال زبيد وفراس كلاهما عن الشعبي: عندي جذعة. وقال أبو الأحوص: حدثنا منصور عناق جذعة. وقال ابن عون: عناق جذع عناق لبن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ذبح أبو بردة رضي الله عنه قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة: وأحسبه؟ قال: هي خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عناق جذعة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.